يا صاحبي طال الجفا أضللت عن درب الوفا زمن مضى أسلوته ونسيت عهدا ما عفا ما للصدود مبرر فكفاك يا خلي كفا ودع التعذر جانبا قلبي بعذرك ما احتفى يا صاحبي شوقي طويل والأنس بعدك مستحيل يا صاحبي شوقي طويل والأنس بعدك مستحيل فإلى لقاء قادم يا صاحبي أين السبيل أين السبيل يا صاحبي طال الجفا أضللت عن درب الوفا زمن مضى أسلوته ونسيت عهدا ما عفا من ذا ينير مرابعي والنجم من عيش اختفى والذكريات سهام هم شقت اليوم الصفا مذ بنت بانت فرحتي والقلب من فقد عالي مذ بنت فرحتي والقلب من فقد عالي اسمع ندائي واستجب أبري بأوبتك الغليل الغليل يا صاحبي طال الجفا أضللت عن درب الوفا زمن مضى أسلوته ونسيت عهداً